بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، وهي من أولها إلى آخرها تتضمن أسماء الله عز وجل وصفاته، عشر جمل متضمنة لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والأحاديث الواردة في فضلها وعظم شأنها يدلنا على عظم أهمية شأن الإيمان بالأسماء والصفات، وأنه أساس التوحيد وأصل الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. وذكر عن الإمام أحمد بسنده عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم، ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. فخمه النبي صلى الله عليه وسلم بندائه بالكنية أبا المنذر. والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. رواه مسلم دون زيادة. والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا يعني هذه الزيادة معناها قراءة العبد التي يقرأ يجعل الله عز وجل لها لسانا وشفتين، فعل العبد هو الذي يكون له لسان وشفتين، أما كلام الله عز وجل فهو صفة قائمة به سبحانه وتعالى. قراءة العبد هي التي تأتي بهذه الصفة، فعله أو ثواب قراءته، وهذا الفعل مخلوق والثواب مخلوق، أما كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. وروى أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرن تمر، جرن فيه تمر زي مخزن فيه تمر، الجرين ما يوضع فيه الزرع ونحو ذلك والثمار، قال له جرن فيه تمر، قال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال فحرسه ذات ليلة، لا كل شوية بنقص، فحرسه ذات ليلة ليعرف ما سبب النقص، هناك من يسرق، فإذا هو بدابة شبيه الغلام، بدابة شبيه الغلام المحتلم، يعني في عمر الشاب المحتلم اللي هو يعني ناهز البلوغ، عنده يعني 15 أو نحوها. قال فسلمت عليه فرد السلام، فقلت ما أنت؟

فهذه ثلاث وقائع: واقعة لأبي، وواقعة لأبي هريرة، وواقعة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكلها تدل على أن الشياطين تنفر ولا تقرب من يقرأ آية الكرسي لفضلها. وروى الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيد آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. رواه الترمذي، إلا أن فيه شيء من الضعف لكن كشاهد لما قبله. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه. قال هشام: هو ابن عمار. أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن روى ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ دور كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. في إسناده ضعف لكن لكثرة الطرق يحسن هذا الحديث، وهو يدل على مشروعية قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة مكتوبة. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير ليغافر، وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. حديث ضعيف. هذه جملة من الأحاديث في فضل هذه الآية العظيمة، أحببنا أن نسردها أو نذكرها شيء من الاختصار من أجل معرفة فضل هذه الآية العظيمة، ولماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها تشتمل على أعظم أركان التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية والربوبية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه هي الجملة الأولى، وهي تتضمن إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد سواه. فالإله المعبود، الله هو الإله المعبود. ولفظ الجلالة قد سبق بيانه أن الراجح أنه مشتق من الإله، فالله هو الإله المعبود بحق، والإله غلب على المعبود بحق، وإن كان يستعمل مقيدا في المعبود بباطل. الإله المعبود لكن غلب استعماله على المعبود بحق، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأما ما عبد من دونه فهو إله عند متخذه، عند من اتخذه إلها يعبده. والعبادة حب وذل، حب وخضوع. والإله أيضا الذي يفزع إليه الخلائق في حوائجهم، الذي يفزع إليه الخلائق في حوائجهم، والإله الذي تشتاق إليه القلوب، والإله الذي تحار فيه العقول. هو سبحانه وتعالى لا يستحق أحد سواه أن تخضع له القلوب والأبدان حبا وخوفا ورجاء وذلا وتوكلا وإنابة. وهو وحده الذي يلزم العباد أن يفزعوا إليه في حوائجهم، فهي فطرتهم التي فطرهم عليها أنهم إذا أصابهم ضيق وكرب فزعوا إلى الله ولجأوا إليه وتضرعوا إليه، فهو الذي يتضرعون إليه في حوائجهم وقضاء نوائبهم. وهذا المعنى من أخص معاني الألوهية، بمعنى أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان من يدعو غير الله يأله غير الله، يعبد غير الله. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والإله هو الذي توله به القلوب، تشتاق إليه وتميل إليه. وهذا المعنى مذكور في قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا مالت القلوب إلى الله سبحانه وأعرضت عن غيره استقرت وسكنت واطمأنت واستراحت وسعدت، وإذا اتجهت لغيره سبحانه وتعالى شقيت وتعست، إذا توجهت لغيره وأحبت سواه شقيت وتعست بهذه المحبة، إلا ما كان من محبة في الله ولأجله فإنها تابعة لمحبته، بل هي من كمال محبته سبحانه وتعالى. ولا عظيم تحار العقول في عظمته كعظمته عز وجل، لا عظيم مثل عظمته تحار العقول فيها، فالعقول لا تدرك عظمته عز وجل، ولا تدرك كبرياءه وملكه، ولا تدرك شيئا من صفاته على الحقيقة، وإنما يعلمون معاني يدركون بها أصل المعنى، وأما حقيقته وكيفيته فالله هو الإله الحق لا يحيط أحد به علما إلا هو عز وجل. فهذه معاني كلمة الإله، وكلها صحيحة، يجب أن تصرف العبادة بها لله سبحانه وتعالى. وكلمة لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هذه الكلمة هي العاصمة للدم والمال، وبها يصير العدو وليا ومباح الدم معصوما، ولو قالها صادقا من قلبه دخل الجنة أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، ومن قالها خالصا من قلبه دخل الجنة أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، فهي سبب النجاة وهي أصل الدين. ولا يثبت دين بغيرها، لا يثبت إيمان بأي حال بغير هذه الكلمة لا إله إلا الله. ويمكن أن يثبت الإيمان لأحد وإن لم يؤمن ببعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكونه لم يصله خبرهم، فهو لا يعرفهم على التفصيل وإن كان يقر بهم إجمالا، لكن لا يثبت الإيمان لمن لم يدر أن لا إله إلا الله حتى ولو كان معذورا لأنه لم تأتيه دعوة رسول. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترة، وكلهم لم يصله الإسلام إلا هو لا يعقل أو لا يسمع، فيأمرهم الله بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. هذا دلنا على أن الذي مات على الشرك ولم يعلم أن لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا، وإن كان معذورا لعدم وصول الرسالة إليه، لكنه يمتحن في العرصات. وأما إذا كان الإنسان قد أتى بلا إله إلا الله ولم يعلم برسالة بعض رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، فهو عنده أصل الإيمان. ولذلك كانت الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي له 99 سجلة، كل سجل منها مد البصر، فيقرر بذنوبه فيقال: أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول: هل لك عندنا من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيتفكر في نفسه فتخرج بطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول في نفسه: ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك فإنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذه الكلمة التي بعث بها كل الأنبياء، ولقد قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الكلمة التي دعا إليها إبراهيم وموسى وعيسى: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مقرر حتى في الكتب السابقة، ولكن منة الله على أهل الإسلام أن جعل هذه الكلمة شعارهم في حياتهم وموتهم، وهي أعظم ما بعث به النبيون. لذلك نقول: لا بد أن يعرف ما تتضمنه هذه الكلمة من النفي والإثبات، فإنها جملة تتضمن نفيا للإلهية عن غير الله سبحانه وتعالى، وتتضمن إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له. وهذا أسلوب يدل على القصر، بمعنى لا يعبد بحق سواه سبحانه وتعالى، فهي تتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اسم الحي الاسم الجامع لكل صفات الكمال الأخرى، لأنها من لوازم كمال الحياة، فالسمع والبصر والقدرة والإرادة من صفات الحي. وأما القيوم، يعني هذا الاسم اسم الحي والاسم الجامع لصفات الكمال الذاتي، واسم القيوم هو الاسم الجامع لصفات الأفعال، القيوم والقيم والقيام، القائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، القائم بنفسه المستغني عن غيره. والقيام بأمر السماوات والأرض هو في الحقيقة توحيد الربوبية. فهذه الآية الكريمة في أول جملة منها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: الله لا إله إلا هو توحيد الألوهية، الحي توحيد الأسماء والصفات، القيوم توحيد الربوبية. لأن مشهد القيوم هو المشهد الجامع لكل معاني الربوبية: الخلق والرزق والتدبير والقيام بأمر العالم. فالكائنات كلها برها وفاجرها مربوبة لله، هو عز وجل قائم عليها خلقا وإيجادا ورزقا، وقائم عليها حسابا وثوابا وعقابا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم عليها بما كسبت للحساب. قال الأستاذ خليل هراس رحمه الله: أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له، ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية بأبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، يقول صفات الكمال الذاتي، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. ثم قرأ: فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني بذاته، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت المولودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدر لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الجملة الثانية: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس والنوم معروف، ونفي النعاس والنوم عن الله عز وجل من كمال حياته، وهو عز وجل تعالى في كمال حياته عن الموت والنوم، والنوم أخو الموت، فإذا انتفى النوم فلا بد أن ينتفي الموت. ولذلك قال عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فكمال حياته اقتضت أنه لا ينام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الإنسان حياته متوقفة على النوم لنقصها، لا تستقيم حياته بغير نوم، لأنه لو لم ينم ما استطاع أن يستمر، وهذا من علامات نقصه وعجزه. الله عز وجل حياته كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم، فضلا عما زاد على ذلك. وقد ذكرنا أن النفي في القرآن متضمن لإثبات، فالله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم وأثبت لنفسه كمال الحياة، فهذه لهذه لكمال حياته هو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. استكمل المرة القادمة إن شاء الله. قل قل هذا واستغفر. ما الفرق بين المطلق والعام؟ المطلق اللفظ الشامل لجميع أفراده على سبيل البدل، والعام الشامل لها لا على سبيل البدل، على سبيل الشمول. يعني لو قلنا كلمة جنيه مثلا، أعطي هذا الجنيه، أو نقول إيه، أعطي هذا الفقير جنيها، أنه جنيه؟ يقول له إيه؟ أي جنيه، مش كده؟ الجنيه ده ينطبق على إيه؟ على جميع الجنيهات الموجودة، أعطاله ده أو أعطاله ده أو أعطاله ده، يبقى أعطاله إيه؟ جنيه وخلاص، ماشي كده؟ أما العام لو قلت له أنفق كل جنيه معك، يبقى لازم يطلع إيه؟ جميع الجنيهات. يبقى ده العام، لان هو على سبيل الايه؟ الشمول. الثاني على سبيل الايه؟ البدل. معنى كده يعني لو قلت اعطي الزكاة فقيرا، يبقى لازم تدي كل الفقراء ولا تدي واحد فقير وخلاص؟ لكن لو قلت لك اغني فقراء حيك، اعطي فقراء حيك، يبقى لازم تدي كل الفقراء. ده الفرق بين المطلق والايه؟ والعام. فرق بين المطلق والمقيد. لما عطيت الفقير جنيه وقلت له انا عطيت الفقير ده اللي اسمه احمد جنيه، انه جنيه الجنيه اللي كان معايا. يبقى انت كده قيدت المطلق اللي كان مطلق، فانا بقول له انا اي واحد، فانت قيدته وحددته، او احيانا تقيده بصفة اقل من كده، تقول له الفقير اللي بيصلي مثلا، اللي ما بيشربش سجاير. يبقى انت كده عملت ايه؟ قيدت الصفة. لو قلت له فقير وخلاص، يبقى ممكن يدي اي واحد فقير حتى لو بيشرب سجاير. لما تقيده تقول له اللي بيشرب اللي ما بيشربش سجاير، يبقى انت قيدته. الخاص بقى بالنسبة ده في مقابلات العام، والمقيد في مقابلات المطلق. حال الأهل الفترة في البرزخ، قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كان يعرفوا أنهم لن يعذبوا طالما لم يأتيهم إيه؟ رسول. ذو الخويصرة التميمي هل هو صحابي؟ نقول والتعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. وذو الخويصرة يعني معدود في أهل النفاق كعبد الله بن أبي، وذلك لأنه عندما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال فإن ذلك يقدح في إيمانه، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أبدى الرجوع، حتى لا يتحدث الناس أنه هذا يقتل أصحابه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهو رأس الخوارج، وهو ولا شك أن كثيرا منهم قد مرق من الدين لا سيما رؤوسهم، فهو رجل منافق ونعوذ بالله. شاب في بداية الالتزام، كيف يحافظ على صلاة الفجر؟ نقول اضبط منبه، خلي حد يصحيك، ما ينفعش نام على الأرض، اتفق مع اخوه يجوا يخبطوا عليك، ما ينفعش نام في المسجد، ما ينفعش اقعد خليك قاعد صاحي لغايه الصبح، اتصرف. بس طبعا سبب الموضوع ده انك انت بتنام متاخر، فلما تنام متاخر يوم يحصل ان انت ايه؟ يوم ما تقدرش تصحى الفجر، فنام مبكرا واستيقظ قبيل الفجر لعلك تزورك شيء من وقت السحر ينفعك الله عز وجل بذلك. تحافظ على التزامك بمزيد من الالتزام وبمزيد من الطاعة. كلما يعني عملت خيرا وفقت لغيره، هذا أفضل سبيل للمحافظة على الالتزام. إياك والتوقف، تتوقف على حال معين يأتيك قطاع الطرق يسلبونك ما معك، وما أكثر قطاع الطرق في كل مكان يسلبون الناس التزامهم بطاعة الله عز وجل. من أهم الأمور اقترانك صحبتك لأهل الخير، اصحب أهل الخير ييسر الله عز وجل لك مزيدا من الالتزام. اقترضت من أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال ليتكسب منه، ومر عليه أكثر من سنة ولم أربح منه شيء، هل يجب علي إخراج زكاة عن هذا المال؟ لا، بل على قريبك الذي اقترضت منه أن يخرج زكاة هذا المال. أختي تعمل في محل بيع أدوات التجميل والروائح، هل هذا العمل جائز أم لا؟ محلات بيع أدوات التجميل للمتبرجات لا تجوز، لأن ذلك من التعاون إثم العدوان. لو يخصصوها لأقسام خاصة بالمحجبات الملتزمات مش المحجبات المتبرجات يبقى نعم، يبقى مش هينفع، خلاص يبقى ما ينفعش. وبيع الروائح اللي فيها سبيرتو لا تجوز، لأن الله عز وجل حرم بائد ميتة والخمر والخنزير والأصنام، والمتاع اللي فيها سبيرتو فيها خمر. في معرض القبول نقل عن الإمام الشافعي، لو لم يوقن محمد بن إدريس يعني نفسه أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. هذه العبارة في قلبي في صدري منها شيء، هل مقتضى العبودية أن نرى من نعبد؟ نحن أخيرا سوف نرى الله، لكن لو لم نرى الله لما عبدناه. هو لا يعني لو أن الشرع أتى بأننا لم نرى الله عز وجل كنا إيه؟ عبدنا الله عز وجل يعني على ذلك. ولكن لهذا يقوله الشافعي لإثبات أنه على يقين تام من أن الإسلام قد جاء بأننا نرى الله عز وجل، وأن بدون ذلك لا يصح الإقرار، فهو على يقين تام بذلك، فهو على سبيل المبالغة. ويعني الاسناد بتاعه والله اعلم فيه انقطاع للامام الشافعي، لكن على العموم معناها كما ذكرت من انه اثبات اليقين التام بان هذا من الدين تماما، من الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. قل قول هذا، استغفر الله.